بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبطة بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها، وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور. طبعا مش مفهوم، فلذلك هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى انتباه، وبعد الانتباه تحتاج إلى سؤال، والسؤال لن يستثنى منه أحد كالمعتاد. مش تقولوا أمس قال ما يستثنى أحد وما سأل، احتمال يوم نسأل وهكذا. طيب، الآن النساء المتزوجات إما مدخول بها أو غير مدخول بها. إيش معنى غير مدخول بها؟ معقودة، وما قد زفت إليه، عقدوا. الآن إذا عقدوا على امرأة صارت زوجة أم لا؟ لو مت ترثك أم لا؟ مع أنك ما قد رأيتها، مغترب بالخليج وأبوك عقد لك بالوكالة وأنت ما قد رأيتها، منتظر حتى تأتي من الخليج. مت، أردت أن تخرج زوج، تقلبت بالطريق، الله يرحمك، ترث كل لا؟ ترث ولا ما ترث؟ ترث زوجة. تعتد عدة وفاة ولا لا؟ تعتد عدة وفاة، 4 أشهر و10. وإذا كانت حامل، كيف حامل وتزوجها بالخلية؟ يقول لك عبر الهاتف بالوكالة تقول لي حامل. طيب، المهم هذه المرأة غير مدخول بها، حتى لو كان في البلاد وعقد وطالت المدة، قالوا يتجهز، عاد يحتاج يجمع مصاريف سنة شهرين أكثر أقل. المهم هذه المرأة غير مدخول بها، المدخول بها زوج الزفت إليه دخل بها، انتهى الفرق. هذه مدخول بها وهذه غير مدخول بها. الآن من حيث الطلاق، عند الأئمة الأربعة في المدخول بها إذا قال لها أنت طالق ثلاثا، وقعت إيش؟ ثلاث. أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقعت ثلاث عند الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف. أنت طالق ثلاثا، ثلاث. أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاث. طالق طالق طالق، ولم ينوي التأكيد. أما إذا نوى التأكيد طالق، أنا أقول ليش طالق؟ أقول ليش طالق؟ سمعتي ولا لا؟ قل إيش تريد؟ قال أنا قلت أنا تسمع تفهم، ولا ما إلا واحدة بس، إلا الثانية كلها تأكيد لأنها بها درنة، تسمع الله بإذن من جهة ومن جهة ما تسمع، فهو يريد يعني يسمعها تماما. فالمهم أن هذا إذا كان قصد التأكيد تقع كم تقع؟ ها؟ قصد التوكيد أقول لك. الإذن أصلاً جاء هكذا ولا هكذا؟ طيب إذا تسمع بالسليمة مالك؟ أقول لكم المسألة دقيقة تحتاج انتباه. شوفوا، امرأة مدخول بها، زوجها قد دخل بها، إذا قال لها طالق ثلاثا كم تقع عند الجمهور؟ ما علينا الراجح، مسألة فيها خلاف، لكن عند الجمهور الآن من أي من ربطها بالمسألة الثانية، عند الجمهور كم تقع؟ ثلاث. لو قال لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يقع كم؟ ثلاث. أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقع كم؟ ثلاث ثم، في الترتيب تراخي. لكن لو قال طالق طالق طالق، قلنا له ليش قلت هكذا؟ ليش استعجلت؟ قد يه ثلاث، قال الثلاث خلنا نسكه منها، خلاص ثلاث. احنا ليش نسأله؟ ما ينقل له يعني انت قصدت واحدة، قصدت التوكيد. بعض الناس قليل خير يقول لك ايوه انا قصدت هذا، لا، كن يعني لبيبا عند أنية يقول لك أنا قلت لها طالق طالق طالق، تقول له أنت ليش استعجلت؟ طلق كملت الثلاث، الله أعطاك ثلاث أنت استعجلت. قال يا أخي إيش نفعل، عرفت أنه أراد الثلاث، لكن تقول له أنت ليش استعجلت ثلاث؟ قال ما قصدت الله هذا، أقوله الثانية تيبها درنا شوية، أنا أردت أن أقول لها تسمع سواء، ولا أردت أن أكلمها من أجل تعرف أنه جد. أما ثلاثة أنا مشتي ثلاث، أنا مشتي لها واحدة بس تأدب وبعدها نتفاهم. هذا كم يقع؟ واحد واحد. هذا الآن المدخول بها ولا غير المدخول بها؟ ها؟ المدخول بها. هي ركزوا الآن، المطلوب الآن هذا كله مقدمان هذه الثانية غير المدخول بها. رجل عقد على امرأة وما قد دخل بها، أرسلوا إليه قبل الزواج قالوا نحتاج ترسل 50,000 حق الفستان. قال من فستان أنتم قد أخذتم مني 1.5 مليون وأخذتم كذا، قد بعت الذي تحتي والذي في وقته وترضوا. يقولون ما ليش دخل. قالوا فستان ولا والله ما قع زواجه. أيوة أقول لكم بنتكم طالق ثلاثا كم تقع؟ عند الجمهور الثلاث كمل كمل، ولا في عدة ولا في شيء، ولا في عدة ولا في شيء. إذا قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق كم تقع؟ واحدة. احنا نقول لكم فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. هنا لأن غير المدخول بها تبين بواحدة، الثانية بالجو، لكن المدخول بها زوجة يلحقها الطلاق الباقي والظهار والإيلاء وأشياء ثانية تلحقها، لكن هذه إذا طلقها طلقة بانت منه، ما عاد تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. في ذا زاد الهوى، مثل ما تمر بجانب امرأة ورجمتك بشيء ولا ضيق ذلك، يا بنت فلان أنت طالق، لا زوجتك ولا لك علاقة بها، هل يقع طلاق؟ ما يقع أي طلاق. هذه الآن انطلقتها واحدة انتهت، طالق ثم طالق ثم طالق لا، لكن إذا جمعت الثلاث مرة واحدة طالق ثلاثة، طالق بالثلاث تقع ثلاث، وما عاد تحل لك إلا بعد زوج بنكاح رغبة لا نكاح تحليل، بعد ما يدخل بها ويموت ولا يطلق. غير المدخول بها، أنا قلت لكم مسألة دقيقة تحتاج إلى انتباه. المدخول بها إن فرقت ولا جمعت تلحقها، لو قلت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث، طالق ثلاث ثلاث، لكن غير المدخول بها إذا جمعت وقعت المجموعات الثلاث. إذا قلت طالق ثم طالق هي خلاص بانت، ثم ما عاد لك دخل، ثم هذه خلاها لك. واضح؟ بانت بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد، هو ولا غيره؟ شو هو يعني؟ مش بالصميم. إذا قال لا اختلفوا على الفستان، قال لا طالق واحدة بس، قالوا له خلاص طالق طالق، جاء يقول أنا اشتري راجع زوجتي، ما فيش مراجعة الآن، ما بلا بعقد جديد ومهر جديد، وقالوا احنا ما عاد نشتيك أصلا، طلقتها وعادي عندنا، كيف لو اديناها لك؟ خلاص ولا لك عليها سبيل. طيب أنا طلقت فلان قبل الدخول، قالوا قبل الدخول وقد اتفقنا أن المهر 20 حبة ذهب، هات 10 وعشر لك، لأن الله تعالى قال فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب والذي دفعته الفستان الذهب كله انتهى، بعد باقي نصف المهر سلم. طيب أنا أسلم نصف المهر لكن زوجتي كانت، طيب أراجع، ما فيش لك حق مراجعة الآن، نفكر تأدب، نحتاج إشارة سيرة وسلوك، نحتاج كذا، وتقدم من جديد، خلنا يعني نستريح من المشكلة الأولى 3 شهور 4 شهور، المهم يعني يعجنوه يخبزوه. فبعد ذلك إن قبلنا ما رضوا حتى هو قال طالق مع أذان المغرب، صلوا مغرب، ابن عمها قال زوجوني، قال له أبوها زوجتك، انتهى، ما فيش عدة ولا في شيء، ولا على طول بالمجلس، هذا قال طالق وهذا قال خاطب زوجنا، فهذا يتفرد. فإذا قال ثلاث عاد أشد، هذا الذي قال واحد. ألم فرقتم بين المسألتين؟ إيش الفرق؟ إيش الذي تجتمع به المدخول أو غير المدخول بها؟ إذا كان ثلاث تقع على هذه وعلى هذه عند الجمهور، ثلاث تقع عند الجمهور على هذه وعلى هذه، وإذا فرقها إذا قال ثم أو طالق ثم طالق أو قال طالق طالق طالق ونوى التأسيس للتأكيد وقعت الثلاث. أما وإذا قال طالق ثلاثا طالق بالثلاث يا ألف طالق وطالق على قولها الصنعاء. ابن عباس قال لمن قال لمرأتي أنت طالق مئة قال تقع ثلاث وتسعة وتسعين وبال عليك يوم القيامة، ثلاث تقع وتسعة وتسعين وبال عليك، كيف بالذي عادوا يا ألف طالق وطالق؟ هو هذا يعني، والمرأة هنجم يا ألف طالق وطالق وبعدها افتوني مأجورين، أنا والله كنت تعباني استفزتني قال هذا المهم أنا يعني وصلتكم شوفوا لي مخرج، انظروا لي من قال من جهابذة الفقهاء أصحاب القلوب الرحيمة الذي يرحم من كان مثلي، أنا عندي حماقة أنا عندي كذا وكذا أنا ما قصد أنا في عندي سكر أنا عندي ضغط أنا عندي كذا، المهم يطلع لك كشف قائمة من الأمراض وهو بالبداية فعل نفسه عن تربي شداد وبعدها جاء يبحث له عن مخرج. طيب ما سأكمل من أجل تهضموا هذه التي فيها تحتاج إلى هضم، هضموا هذه وغدا نبدأ من عندها من جديد وصل إن شاء الله إلى هنا.